استمعوا إلى آيات القرآن، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني بدءا من أول سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الله ذو الفضل العظيم.

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم. يا أمة الإسلام، صوت محمد ما زال يغمرنا بعطر صداه، ما زال في سمع الزمان وقلبه ينساب في كل العصور نداه. صونوا كتاب الله بين صدوركم، فهو الهدى والمرتقى والجاه. فمن استشفى بالقرآن شفاه الله، ومن استغنى بالقرآن أغناه الله. وهكذا إخوة الإيمان، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، من هنا من رحاب مسجد جمال الدين الأفغاني بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة.